السلام عليكم. رمضان هو أفضل الشهور، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا يدل على أن الأجر عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للصائمين يوم القيامة بابا، يعني في الجنة، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم. فبشراكم بهذا الشهر الكريم.